ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل ابتلى الأمة الإسلامية بأشياء عجيبة وغريبة ترفع من درجة المؤمنين الراسخين في العلم والإيمان، وتميزهم عن أهل الإفك والزور والطغيان. ونحن فيما يعرض في وسائل الإعلام في هذه الأيام من أمور يندى لها الجبين، في زعم للثقافة والمثقفين أنهم يريدون للناس الخير والتقدم في اتباع الغربيين الذين أخذوا بأسباب العلم والتقدم في الحياة، ثم ترى التناقض العجيب عندما يطرحون في قضايا على المشاهدين وهم كما تعلمون يتوسدون الإعلام، يطرحون قضايا من التخلف والإفك والزور والبهتان، واتهام للقدر، وأناس يكذبون على الله عز وجل في منتهى التخلف والرجعية، فتجدهم يستضيفون الكذبة من المنجمين والأفاكين الذين يتطاولون على ثوابت الدين إما بالقول وإما بالفعل، ويسمون هذا هو التقدم، ومن عارضهم قالوا أنتم تحاربون الثقافة. وشعارنا في هذه الأيام الثقافة، لابد للأمة أن تتثقف. وما أمر هذه الثقافة التي يعرضونها على سائر الناس. منذ وقت قريب عرضوا على وسائل الإعلام كثير من المتنبئين الكاذبين ومن المنجمين الذين سموهم بغير أسمائهم، عالم الفلك الروحاني، عالم الأبراج الذي ينبئك بما سيحدث من أمور في المستقبل إما على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. الواحد بيستغرب في هؤلاء، ينادون بالثقافة والتقدمية وأفعالهم تدل على التخلف والرجعية، مع أن ما ورثنا عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة من أصول قرآنية ونبوية فيه منتهى الكمال ومنتهى الحكمة، لكنهم سبحان الله يعرضون عن هذا الضرب وعن هذا الطريق ويروجون لهذه السخافات التي يتبعون فيها الشياطين. من المعلوم أن العقائد الثابتة المستقرة في قلوب المسلمين اللي هي تعتبر ركن من الأركان، من كذب بها أو شك فيها كفر بالله العظيم. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر والمحاسبة على الأعمال، الإيمان بالملائكة وبدورهم العظيم في هذا الكون، الإيمان بالجن ودورهم وعلاقتنا بهم، وتحذير رب العالمين من إفك الشياطين ومن ضلالهم ووسوستهم للإنسان. دي ثوابت معروفة، حتى إن الكلام عليها عند علماء المسلمين بيبقى شيء محفوظ وأمر مكرر حتى عند الصغار والكبار. أما الآن فأصبحت هذه الثوابت مطلوب التذكير بها والحديث عنها في مقابل انتشار هذه الثقافات والتفاهات الغربية. ولذلك حديثنا عن تفاهة الإعلاميين في استضافة المنجمين، لأن كثير من المسلمين للأسف يتابعون هذه القنوات وهؤلاء الإعلاميين الموصوفين بالتفاهة في مثل هذه الموضوعات يناقضون أصول القرآن والسنة. إحنا نعلم جيدا إن أمور الخلائق كلها بلا استثناء قدرها الحق سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تقدير هنا تقدير علم، المعلومات التي سوف تتحقق في هيئة مخلوقات كل صغيرة وكبيرة فيما يخصها وضعها رب العزة والجلال وقدرها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا شيء مستقر في نفوس المسلمين وعايز يتعمق في دي. هذا علم متعلق بما قدره الله من أمور الخلائق، علم التقدير، علمه بما سيكون من الأحداث، وهو نوع من علم الغيب الذي دون في اللوح المحفوظ والذي فيه تفصيل ما سيكون من الخلائق بقدرة الله عز وجل وما سينشأ من أحداث قدر الله وقوعها، قدرها بعلمه، كتبها في لوحه. وهذا من الكمال، إن اللي بيصنع صنعة يقوم بتقدير حساباتها ودراسة تفاصيلها وزوايا إنشائها، ثم بعد ذلك يسجلها في رسومات أو كتابات تفصيلية لشأن المخلوق في كمالاته، فما بالنا بشأن الخالق سبحانه وتعالى إذا أنشأ السماوات والأرض بأسرها بكل تفاصيلها بكل أجرامها حتى بالمخلوقات الدقيقة فيها. ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاء على الوقت المعلوم تنفيذ المكتوب، ثم بدأ في التنفيذ حتى انتهى الخلق في كل لحظة على وفق ما كتب في اللوح. وهذه تسمى مراتب القدر، تكلمنا عنها كثير. القيم يقول: مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها، لم يؤمن بالقضاء والقدر، أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته سبحانه لها. والرابعة، المرتبة الرابعة، خلقه لها. إذن ما فيش مخلوق من المخلوقات إلا ولازم يمر بالمراحل دي. كان معلومة اتكتب، بقى كلام مكتوب في اللوح، حد يعرف عنهم حاجة؟ لا. ظن ربنا بهذا العلم، علم التقليد، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وده شيء متفق عليه. ثم يشاء الحق في الوقت المعلوم ان اللي اتكتب في اللوح يبقى واقع مشهود، فيقول كن فيكونه الحق سبحانه وتعالى. ميعاده اللي هيتخلق فيه كما كتبه رب العالمين في اللحظة الفلانية في المكان الفلاني بالسبب الفلاني. ولذلك كانت قدرة الله مطلقة. عندما ننظر إلى القضاء والقدر واسم الله القدير نرى أن كل شيء بتقدير، ومحدش له دخل في هذه المسألة. الإمام مسلم روى من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، عود كده بيقلب فيه في الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. يا ربنا سبحانه وتعالى قدره بقدرته وأخفاه عن الخلائق بحكمته. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ إيه الفائدة من العمل؟ أفلا نتكل؟ طالما كل واحد معروف إنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: لا، اعملوا، لأن مش معروف لك هذا الأمر، معلوم لرب العزة والجلال، مش لك أنت، إحنا ما نعرفش من أهل الجنة أو النار. الحياة هي على إخفاء هذا العلم، حدش يعرف، لا هتعرف هتموت إمتى ولا هتعيش إمتى ولا هيتولد لك مين ولا هيموت في حياتك ولا أنت قبله ولا بعده ولا هتبقى من الجنة ولا النار. أخفاه رب العزة والجلال وخص نفسه به. ليه؟ لصحة الحكمة. فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى ما حدش هيقول لي إن فلان ده هيموت أو فلان ده هيعيش أو فلان ده هيبقى سعيد أو فلان ده هيبقى شقي السنة الجاية أو الأيام هتقوم سنة 2037. ده كذب عندما يروج له في وسائل الإعلام. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. غريب أو يجي واحد يقول لك إن الرئيس السيسي حيموت مقتول ورميا بالرصاص، ولو الكلام ده واحد محسوب انه من الازهر اسمه عصام تليم. طب انت جبت الكلام ده منين ايها الكاذب؟ انا لا شك عندي في ذلك. ايه اللي بيحصل ده اخوان؟ طب عندما تاتي وتقول في المقابل من قبل المنجمين الذين يستضيفونهم العلمانيون مثل هذا الكلام ويكررون إن مرسي حيموت مقتول وإن مش عارف مين وغير ذلك من هذه الأمور وفلان ده يسعد في كذا وفلان ده هيتولى كذا وفلان دي هتموت إلى غير ذلك. ما هذا الحبس وما هذا الهراء؟ وكل الإعلاميين يستضيفون هؤلاء المنجمين المجانين ويحاولوا يرجعوه على من ثقافة. ثقافة إيه بقى؟ خيبكم الله في ثقافتكم. ما هذه الثقافة التي تتحدثون عنها؟ ده هدم لأصول الإسلام وتغييب لعقل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وده أمر مقصود مش أمر عفوي. لا، هم عايزين هذه الخرافات تنتشر فتهتز ثقة المسلمين وتضيع في القضاء والقدر، فيبقى جيل من الشباب لا يعرف التوحيد ولا يعرف عقيدته. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. لأن دراسة الأسباب شيء، واللي هيحصل شيء ثاني. ممكن واحد يبص على الجهاز يقول لك عندك ذكر أو أنثى، يقول للزوجة الأشعة بتقول كذا، وفجأة تطلع أمر الخطأ، ويقول لك لا ما فيش أخطاء. طيب الأسباب اللي هم بيتكلموا عنها ودراسة الأسباب شيء، وما يتعلق بالإنباء عما سيحدث لهذه الأسباب شيء ثاني. ممكن تكون الأسباب مكتملة، لكن هل تتحقق على وفق ما رأيت من أمور؟ قد تتحقق قد لا تتحقق. لأن لو أخذت بالأسباب 100% النتائج لن تكون 100% إلا إذا شاء رب العزة والجلال. يبقى الواحد ماشي مصبوط ولا كان راكب السيارة وسليمة ومراجع الفرامل وكل حاجة وحوصل في الساعة كذا دون أن يقول إن شاء الله، فربنا سبحانه وتعالى يقلب الأسباب ويتأخر عن موعد وصوله لأمر ما. ممكن مش سلامة العربية، هو نفسه اللي يتعب. فتحقيق النتائج متوقف على مشيئة الحق سبحانه وتعالى. هم عايزين يلغوا دي. الثقافة مبنية على إلغاء مشيئة الحق سبحانه وتعالى في الأشياء والنظر إلى الأسباب على أنها حتمية. سبحان الله، ثقافة الغرب في التخطيط لتقسيم الشر وإحداث الفوضى خيبهم الله عز وجل وأتاهم من حيث لم يحتسبوا، وأصبحوا الآن في شتات مشتتين فعلا بسبب ما حدث في مصر من أحداث. أما يقول وعنده مفاتح الغيب، كلام رب العزة والجلال، مفاتح علم التقدير لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى علم تقدير بهذه الأشياء المذكورة، ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة، كل هذه الأشياء، حتى الحبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لوح محفوظ. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ده اسمه علم إحاطة، يختلف عن العلم الأول. علم الأول علم التقدير. مفاتيح الغيب تشير إلى الأسرار التي قدرها رب العزة والجلال. عشان كده مراتب العلم لازم نعرفها. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي عايزين نقف عندها بعض الوقفات. علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. النقطة دي نسمعها لكن محتاجين نقف عندها عشان نعرف إن الجهل بدين الله عز وجل يؤدي إلى الضلال، وإن رسالة الإعلام في تغييب العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأغلب أغلب الإعلاميين تحت ادعاء الثقافة يريدون إبعاد الناس عن هذا الجانب، مع إن حياتهم فيه. العلم ده زي المية التي قامت عليها حياة الأبدان، كذلك الوحي حياة الأرواح اللي هي أغلى من الأبدان قائمة على هذا العلم. فالله عز وجل عنده علم الغيب، يبقى علم الغيب فيما قدره رب العزة والجلال علم التقدير، ده أمر يخص رب العزة والجلال وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء أطلعه ومن شاء حجبه عنه، ولا يكون ذلك إلا لأنبياء ورسله عن طريق الوحي. يعني حد يعرف إيه اللي موجود في اللوح المحفوظ؟ أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب أما نبي من الأنبياء يخبر عن شيء من المغيبات، زي ما أخبر عن أبي لهب أنه سيصلى نارا ذات لهب، كان لسه عايش، الرسول جابها من عنده، هو بنفسه اطلع على اللوح المحفوظ؟ لا، ربنا أخبره إن مكتوب في اللوح كذا، نكاية في أبي لهب بسبب إعراضه وإيذائه لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فيش حد يطلع على الغيب إلا بوحي، والوحي انقطع. فبيجيبوا الكلام ده منين؟ ما فيش غير طريق الصحراء والشياطين، طريق المنجمين العرافين الكاذبين المتخلفين الرجعيين هم المقدمون عند المثقفين. شوفوا بقى التناقض، تجد من يتكلم باسم الثقافة والتقدم والنظام العالمي، ثم تجد هذا الرجل يستضيف أرذل الخلائق من المتخلفين. عجيبة والله. طب الثقافة تقتضي الأخذ بالأسباب، أنت جايب واحد يقول لك هيموت فلان وهيعيش فلان، إيه الغباء ده؟ ما هذا التناقض اللي بتضحكوا بيه على الناس؟ وللأسف غالبية الشباب اليوم يسيرون خلف هؤلاء المثقفين، مش عايز أعرف حاجة عن دي، في شكله في هيئته حرية وثقافة عجيبة جدا بين الشباب، أصبح شبابنا كأن ما نعرفوش، وخصوصا البنات في شكلهن ومظهرهن وسلوكهن، مش دول اللي نعرفهم، مش دول أسوتهم عائشة أم المؤمنين ولا خديجة أم المؤمنين ولا نساء الصحابة، مش دول أبدا. هؤلاء غيبوا، يعني الفطرة عندهم سليم نكزها. هؤلاء في قنوات القاهرة والناس، قنوات السي بي سي، قنوات ما عرفش إيه، الأون تي في وغيرها، القصد من ذلك أن يغيب لك عقول الشباب والشباب، بحيث يرى المشاهد المجتمع بتاعنا نسخة أمريكية غربية. وبالرغم من كده أقول لك إيه، إحنا عايزين المسلم كده، قولوا بقى لا إله إلا الله زي ما أنتم عايزين، بس أهم حاجة الواقع خليه نسخة غربية. فأنا بستغرب عشرات من المنجمين في أسبوع واحد يملؤون القنوات ويغيبون عقول الأمة، مش حد يطلع على اللوح إلا إذا أعلم الله أنبياءه ورسله. قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الناس مفكرة إن الأمور سايبة وإن مفيش وقت قريب سيأتي يتم فيه الحساب في الموتة الصغرى وعند القيامة. هو سبحانه وتعالى الذي يعلم علم التقدير. ومن هنا نعلم أن الكهان والعرافين والمنجمين كاذبون على رب العالمين بادعاء علم الغيب وإخباره بما سوف يحدث الإنسان، ذلك أنهم لا يخلقون شيئا في الملك وليس لهم شراكة مع الحق في إنشاء هذا الخلق وليس لهم في تدبير الأمر شيء. طب ربنا المنفرد بذلك، فلما تقول لي فلان ده هيموت وفلان ده هيعيش وفلان ده هيحصل له كذا وفلان ده هيحصل له كذا، ايه الكلام ده؟ ولك ده منجم. سبحان الله. لم يجعل الحق سبحانه وتعالى صفة العلم بالمقادير في علم التقدير لولي أو شيخ أو عارف أو إمام، لأن برضو الصوفية بيقولوا مشايخنا بيعرفوا الغيب والشيعة بيقولوا الأئمة بيطلعوا على اللوح، هذه كلها وثنيات قديمة سربوها إلينا وجاية بصورة حديثة صورة الثقافة بتاعتنا، والقصد من ذلك التلبيس على دين الله عز وجل، لأن ما فيش شيعي في العالم على مذهب الجعفرية الاثنى عشرية الإيراني المجوسي إلا هو بيعتقد أن الأئمة الاثنى عشرية يعلمون الغيبة ويتحكمون في المقادير. هو حط في الموقف أن المهدي المخفي الحسن العسكري محمد بن الحسن العسكري يعلم الغيب وهو حي، يعني أشياء متناقضة في العقل. يقول لك احنا عايزين نتكلم الوقت على الثقافة ونقبل مثل هذا الكلام. فيش لا شهيد ولا إمام ولا نبي ولا ملك ولا عفريت ولا جن يطلع على الغيب متى شاء أبدا. ربنا هو اللي يعلم من شاء من خلقه، بل الله عز وجل قد يطلع من يشاء على ما يشاء متى يشاء، لا يجاوز علمهم ما أراد الله إطلاعهم عليه مثقال ذرة أبدا، بل ذلك خاضع لإرادة الله لا لأهوائه. النبي عليه الصلاة والسلام قالها صراحة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون. والحجة والبرهان واضحة في القرآن عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والواحد لو عارف إيه اللي هيحصل الصفقة دي هتخسر يبقى ما يقولش فيه، الصفقة دي هتنجح يبقى يحرص عليه، لو عارف إيه اللي هيحصل كذا وكذا. ولذلك أغلب الفساد اللي بيحصل في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس بسبب ادعاء علم الغيب. بيقول لك البورصة هيحصل فيها كذا وكذا بكرة، الحق بيع معلومة تتسرب من واحد ما عندوش ضمير يكون له موقع أو قريب من موقع قيادي فيسرب خبر، يوم الناس تروح تبيع هو يشتري، تيجي تشتري يكون هو على السعر، هكذا زي ما حصل في الأيام القادمة إن أرادوا سحب العملة الأجنبية من البنوك المصرية. فماذا يصنع هؤلاء خوارج العصر؟ يروحوا ياخدوا العملات الكبيرة اللي هي فئة 100 دولار يسحبوها بأيا كان ثمن من السوق السوداء وبعد كده يخرجوها بره. فاللي يحصل ايه؟ ان العملة تفقد من البنوك ويصير في أزمة مهما طرحت الحكومة من دولارات عشان تغطي السوق هم يسحبوه، خطة شيطانية فيغلى الدولار. فالحكومة تعالجها ازاي؟ حاجة عجيبة قوي، الورقة الكبيرة دي وقفوها اللي هي فئة 100 دولار واطرحوا فئة 20 دولار عشان هو هيخرج رزمة كبيرة ب 100 دولار يخرج قدها 5 مرات فينكشف في المطار او ان يتمسك ما يعرفش يتصرف فيه. سبحان الله. طب ليه؟ يقول لك انا اسحب العملة الاجنبية دي البلد هتنهار على طول. يعني حتى اللي بيخطط منهم يخطط للدمار. انها مش القضية يقول لك الدولار ارتفع والاسعار نار وده كل شيء مفتعل، ولذلك هم يركزون في اعلامهم على هذه المسألة. يعني لعبة قذرة التحايل فيها على الامور. فواحد يقول لي شيع لك اشاعة ويعمل فوضى. سبحان الله، ده مثل من الامثلة الواقع الان واللي بتمر بها البلاد. سبحان الله. لكن في واحد يعرف ايه فلان اللي هيكسب كذا وهيخسر كذا؟ ما بيحصلش. وقال تعالى عن نبي يهود: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. دي عقيده مستقره في نفوس المسلمين، كل واحد عارف ان علم الغيب انفرد به رب العزه والجلال. فمن ادعى علما يعرف به الغيب متى شاء وان الاطلاع على الامور المستقبليه ميسور له وتحت تصرفه كان كاذبا مدعيا للالوهيه، يبقى اللي زي ده يتحاسب. عندما ياتي في برامج يقول حيموت فلان وحيعيش فلان، اللي زي ده على طول يعذر وتركه ضرر، لان الناس هتصدق مثل هذه الاشاعات. كل واحد ايه هيدفع عشان يعرف هيحصل له ايه، يقول لك انا عايز اعرف هيحصل لي. يا اخي هذا لا يجوز. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اليقين الراسخ في القلوب بيختل بيضعف شوي بشوي لغايه ما الناس تفقد ثقتها في ربها، وان تقليب المقادير بيد خالقها. ايه اللي هيحصل؟ خلل في المجتمع. ومن وسوست له نفسه وسول له الشيطان انه قد يتحقق ما يخبر به منجم او رمال اللي بيضرب الرمل كنت في الرمل او كاهن فيدل ذلك على علم بالغيب فهو على باطل. وينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان وشبهاته حتى لو أكبر بشيء وحصل. مش كل حاجة بتحصل إحنا ممكن نتوقع بعد الأحداث اللي حصل إن الناس هترشح رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي ويمس. كل الناس كنت توقع كده، يعني مش المنجم بس. ليه؟ لأن الحالة بتنفي. الناس متوقعة إن الدواعش هيضرب المملكة العربية السعودية، ده بيقولوا كده. الناس متوقعة إن هيحصل فيه تسونامي ضخم مفتعل في البحر الأبيض المتوسط عشان يموت الساحل الشرقي لأفريقيا وكذا أوروبا. ده مخطط له حتى من التسونامي المفتعل بتاع اليابان. والناس كشفوا هذه الحقائق واتكلموا إن فيه مؤامرة كبيرة على العالم من قبل اليهود الأمريكان. يعني المنجم ما جابش حاجة، بس حكاية ترويج ذلك على إن هو منجم ويعلم الغيبة ويقول لك فلان هيموت ونهاية العالم سنة 2037. أنا مش عارف هذا الدعي الكاذب جاب الكلام ده منين. وجميع المؤمنين يؤمنون بأن الساعة آتية لا ريب فيها ولكنهم لا يعلمون موعدها بالتحديد. وإن كان هذا من شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية، حدش يعرف متى ستقوم. الوقت اللي يقول لك هتقوم سنة 2037 حاجة والله عجيبة أوي. إذا كان نحن ما نعرفش علم الساعة ولا متى ستقوم، فما ظنك بغيرها من الأخبار والحوادث كالنصر والهزيمة والمرض والصحة؟ فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة، ولم تكن منزلتها من القطع واليقين كمنزلة القيامة. كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر مع الفصول المعينة. في فصول فصل الشتاء بينزل المطر، وفي أسباب لك درجة حرارة النهاردة كده وبكرة حينزل المطر في المكان الفلاني وكده، دي أسباب محتمل. لك في مطر على القاهرة، طب إحنا هنا ممكن ما جلناش المطر اللي جاي في مكان تاني. إنما القضية كلها دراسة أسباب النتائج على رب العزة والجلال. ممكن يبقى الجو حر جدا جدا وبدعاء صالح ربنا يستجيب ويهيئ الأسباب ونزل المطر، زي ما ورد في الصحيحين إن في أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وضاعت العيال، أدعو الله أن يسقيني. فالرسول قال: اللهم أغثني، جو حر في عز الصيف، فتجتمع سحابة لا تأتي في مثل هذا الوقت وينزل المطر لمدة أسبوع، لذلك ما يجي نفس الرجل ويقول له أدعو الله أن يصرف عنه، لأن برضه هلكت الأموال من كثرة المطر. يعني هذه الأمور التقدير فيها هو الأصل، ومشيئة الحق سبحانه وتعالى هي الأصل في تقليب المقادير كابتلاء للعباد. أما الأشياء التي لها ليس لها فصل معين، زي ما يموت واحد، كأن يموت رجل أو يعيش أو أن يرزق أحد ولدا، يبقى مثلا الخليفة ولا حاجة أو بيخلف بنات، فيجي الواحد منجم فيقول له: أنت حيجي لك ولد السنة الجاية، أو شيخ طريقة يقول له: هتخلف كذا. المفترض أنك تقول: اللهم ارزقه بالولد. شوف بقى المنطق التوحيد، أن أنت تدعو الله له أن يرزقه، ده منطق الموحدين. إنما يقول له: هيجي لك ولد ويبقى له هدية كمان. سبحان الله، لا أحد يعلم مين اللي حيغتني أو يفتقر أو ينتصر أو ينهزم، فلا سبيل لأحد إلى علمها. إن الذين يدعون الغيبة ويدعون الكشف المطلق الدائم من الصوفية كلهم كاذبون مزورون. ومنهم من يزعم أنه يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطئ، يقول لك: أنا بستخير بقى استخارة مش زي الاستخارة بتاعتك، لا، استخارة علمها لي شيخ الطريق، أقول كلمتين وادعو الله بها يوم اللي انا عايزه يحصل. طبعا هذا ايضا كذب على رب العزه والجلال، لان ربنا سبحانه وتعالى وضع نظاما للاجابه مرتبطا باتباع السنه والاخلاص لرب العزه والجلال. وما يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر مقام. قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إنما يقول لك: لا، في طريقة مخصوصة ليست في السنة النبوية، كذب وادعاء. سليمان عليه السلام ربنا سخر له الجن وآتاه من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، وكانت الجن اللي بينقل الخبر، واقصد بهم الكفار، كفار الجن، اللي بينقل الخبر من السماء يسترقون السمع الى المنجمين والعرافين والكهنه يعملون تحت يد سليمان. لما مات سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته. كان هو قاعد على الكرسي وساند على عصاه ومات، فضل فترة طويلة قاعد القعدة دي والجن شغالين وخايفين منه ومرعوبين. فلما جاءت دابة الأرض، السوس أكل العصايا وخر سليمان من على الكرسي، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى حتى اللي بيستعينوا بالجن نقول لهم: الجن لما بيقولوا حاجة بيكذبوا عليهم، لا يعلمون الغيب. لأن يا أخوانا خذوها قاعدة، ربنا سبحانه وتعالى أخفى اللي في اللوح. ليه؟ عشان الحكمة. ما هو ممكن يعرف الواحد يوم ما يتولد انت من اهل النار مهما تعمل، وتكتب على وشه كده كافر، وانت من اهل الجنه مهما تعمل. فلو كل واحد نزل من بطن امي عارف بس كان هو في الجنه ولا في النار، يبقى صحيح لازمه الدنيا. ايه بقى ايه الحكمه في الابتلاء والعمل والحساب والجزاء؟ لكن الله اخفاء لتصح الحكمه وتظهر الحياه، ويصبح فيه معنى ابتلاء وامتحان وجنه ونار في الاخره، دار جزاء، لذلك اخفاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ابدا. فاللي يجي يدعي ان فلان هيموت وفلان هيعيش وهيحصل له كذا وكذا، قل له يا كذاب، هم عايزين يطعنوا في الحته دي. مجموعه الاعلاميين الموجودين في القنوات التي ذكرتها وامثالها عايزين يضربوا الحته دي. ليه؟ لان اللي مشغلينهم من الماسونيه واتباع الماسونيه عايزين يهدموا الاسلام في نفوسهم. ده اسلوب نجح معاهم، وسبحان الله به تمكنوا من الهيمنه على عقولنا، فلا يسمحوا لنا لا بتقدم علمي في اسباب الحياه ولا بعوده الى كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكده بيحاربوا الاسلام. الحته دي مهمه جدا، بيحاربونا في مناهجنا في تراثنا، حتى الاولاد الصغار في المقررات الدراسيه يبعدوهم عن الاصل اللي يخلي الشخص يعرف انتماءه لدينه واخلاصه لربه ومحبته لوطنه. لان اي وطنيه تقوم على الثقافه الغربيه وطنيه كاذبه، ولاقي الشخص فيها للغرب على طول، عايز يعيش حياته نظامهم، فبيسلم البلد للغربيين واسلموها. هم الامريكان هيفرحوا لما يلاقوا فيه ناس يخافون الله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون من العدو ويستعدون ويقفون صفا واحدا في مواجهتهم هم واليهود. ولا هيفرحوا عندما يجدون شبابنا في هيئته مثل الفاسقين والكفار المنحلين والشاذين في الغرب أو الشرق، لما يجدون شبابنا لا يعرف شيئا عن دينه في هيئته، زي الواحد منهم ولد كده أقول في خرع حلق شعره بشكل عجيب، نص رايح ونص جاي، والواد المنطلين اللي لابسه حتى مش رفعه بحيث ان راجل ابدا، ولا تشوف البنات ملابس في قمه الوضاعه. المراه خارجه يدوب بس تلون جسدها بلون ازرق او لون اخر او لون احمر على حسب ما تلبس من المنطال او ما شابه ذلك، وحتى بشرب على شعر. هم دول نساء مصر ونساء المسلمات اللي موجودين في بلادنا العربية أو غير العربية، هم عايزيننا في الغرب نبقى فيه. الشخصية دي تبقى موجودة في الشارع، تبقى موجودة في الإعلام، كاسي عارف، فبيسخروا كل إمكانياتهم. اعملوا دراسة بسيطة وانتوا قاعدين وقلبوا كده، شوفوا ايه اللي موجود في القنوات الفضائية. 99.9% هيمنة غربية على ثقافتنا، وكلام تافه تافه تفاهة فعلا، تدل على ان الناس بيتخبطوا مش عارفين راسهم رجيل. اما واحد يقعد 5 6 ساعات يجيبنا واحدة مسعى سبيل المثال، لكن حرة اخذ زي ما انا عايز، محدش حرص بيك، تخرج عارية كاسية فاتنة أشباه البغايا والسافرات، والطالب الشباب بأن هم محدش قرب منه. يا أخي سمي ده حرية؟ هي دي الثقافة؟ هو ده التقدم؟ هذا ما تريدونه لشعب مصر أيها الإعلاميون الساقطون الكاذبون؟ سبحان الله. ورد في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، أربعين ليلة. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. العراف اللي هو يرجم بالغيب، يقول كلام أتوقع هيحصل كذا وهيحصل كذا، ده اسمه عراف. المنجم اللي بيدعي علم الغيب يقول أنا أعلم أنه هيحصل كذا وكذا. والكاهن أيضا يدعي علم الغيب، ده في الأسماء. لكن إحنا بنقول ينبغي أن تكون على يقين أن الله عز وجل في تعلقات علمه، علم واحد بس العلم له تعلقات، في تعلقات علمه، علمه بالشيء قبل كونه، وده اسمه علم التقدير اللي كلمنا عنه، ده ما حدش يعرفه فقط. عالم بما سيكون من الأشياء، وده اسمه المرتبة الأولى من مراتب القدر، علم التقدير. إن الله عنده علم الساعة، ده علم تقدير، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طوى الله علم القدر عن العالم، ده اسمه علم القدر. وانتبهوا، بعض الناس يقول لك إيه؟ علم الله أن فلانا سيفسد فكتب عليه الإفساد، الكلام ده مش صحيح. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقه، ده النص النبوي، هو ده الصحيح. ربنا هو اللي قدر المقادير لكن أخفاه. الحكمة في الإخفاء والإظهار، فأخفى الله المقادير في دار الابتلاء، وسنؤول إلى ما قدر في دار الجزاء. ولذلك في الحديث في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا أخر القدر؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله عشان يحذروا الناس من اليوم الآخر. فلما ينتهي الناس في اليوم الآخر، فريق في الجنة وفريق في السعير، ربنا سبحانه وتعالى يبين ما قدره في اللوح المحفوظ، تم على وجه التمام والكمال وفق حكمة رب العزة والجلال ووفق طلاقة قدرته. فأخر الإيمان بالمقدر، فالأمور مش خوف، القدر سيتم وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. لكن دلوقتي محدش يعرف عنه حاجة، أخفاء. ودي احنا بنحارب من يدعي علم المقادير أهو في الدنيا. كل واحد على منهج الحق، منهج الأنبياء والرسل، لازم يحارب من يدعي علم الغيب. طيب، علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم بما سيكون اللي جاي في المستقبل محدش يعرف. علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، الحته دي مهمه قوي. يعني ايه علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق، وهيتخلق الخلق على حسب اللي كتب، وهيتم ذلك في الاخره عند انتهاء الامور كلها. لكن لو اراد الله ان يخلق خلقا اخر فيقدر أمره وينشئه على غير وضعنا بكمال القدرة وكمال الحكمة، سيفعل. فيقول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالخلق الجديد يحتاج إلى علم سابق قبل وقوع هذا الخلق. فهنا نقول ربنا سبحانه وتعالى عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى عالم بما سيكون وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. أوليس الذي، وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وده الفرق بين الخالق والخلاق، الخالق خلقه، والخلاق الذي يخلق شيئا فشيئا أحد الناس حتى يتم الخلق، والخلاق هو الذي يخلق خلقا جديدا لو شاء. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دي من أساسيات الإيمان اللي محدش يهز الثوابت فيها، احذروا. حتى هم لما بيقولوا، شوفوا الآية دي، لما هم يدخلوا النار كفار، وهؤلاء الذين يدعون إلى الضلال ومن معهم من المنجمين الكاذبين، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بس ربنا رجعنا وإحنا هنستقيم، هنرجع نتمسك بالكتاب والسنة. فربنا يقول لهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني حتى لو رجعناهم، يعني كانوا مش هيحصل، لو فرض إن إحنا رجعناهم وعادوا مرة أخرى، يعني الكلام ده مش هيحصل، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى علم بما كان بما سيكون، وعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم بما هو كائن. العلم بما هو كائن اللي موجود بيخلق الآن، ده اسمه علم إحاطة، والقصد منه مع أنه هو اللي قدره، بس ربنا سبحانه وتعالى يأمر بكتابته ويسجله ويدونه، فيعلم كل صغيرة وكبيرة مما حدث من العباد. الملائكة بتسجلوا ليه؟ مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، عشان قيام الحكمة وتمام الحجة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لأن الكافر ممكن يجي يوم اليوم يقول ما حصلش، ربنا يقول له عملت كذا كله ما حصلش. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يقول ما حصل. فالله عز وجل يختم على فيه وينطق جوارحه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل بعد علم التقدير وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، الآية اللي بعده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فده اسمه علم إحاطة، علمه بما كان وما هو كان، وعلمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة، ربنا سبحانه وتعالى وضحه وبينه. هذه مراتب العلم التي أخبرنا عنها رب العزة والجلال. هكذا كانت عقيدة القرون المفضلة وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. علم تقدير وإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية ختمت بالعلم، وتعلق العلم بمعلومات الحق سبحانه وتعالى سواء خلقت أو تخلق أو ستخلق أو لم تخلق أصلا لكن الله لو شاء خلقها. والمرتبة الأولى من مراتب العلم ضن الله بها، أخفاها، لم يطلع عليها ملكا ولا نبيا مرسلا، فمن ادعى علم شيء من الغيب فهو كاذب. وسائل الإعلام تناقلت تحت عنوان التنجيم يقتحم برامج التوك شو، حظيت ظاهرة التنجيم والتنبؤات الفلكية خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير في برامج التوك شو في الفضائيات المختلفة، بسميها برامج التافهين لتفاهة تفاهة الإعلاميين إنهم يسمحوا لما هذه الموضوعات ويقربوا أصحاب هذه الموضوعات بدل ما يحذروا منهم ويحملوا عليهم. ونقول طبعا مش كل إلا من رحم الله. وتسابقت الفضائيات المختلفة لاستضافة علماء الفلك لاستشراف المستقبل وما سيحدث فيه من كوارث وإنجازات عظيمة وخاصة في بداية كل سنة. يتنافس هؤلاء الفلكيون بتنبؤات ترضي تخيلات الجميع. اللي بقول لك أنا وطني وجاي يلوث عقيدة الأمة بمثل هذا الكلام والتي في الأغلب تكون توقعات سياسية لتتماشى مع الاهتمامات الراهنة للشعب المصري. شوفوا يا أخواننا علشان الواقع اللي عايشين فيه عقيدة الأمة إزاي بيعبسوا بيه. ومن أشهر علماء وخبراء الفلك المصري الفلكي أحمد شهيد، ده منجم كذاب، عبد المجيد إبراهيم، واحدة اسمها عبير فؤاد، نيفين أبو شال، هالة عمر، وأبرز تنبؤاته في 2015 قال لك داعش ستضرب السعودية، جبتوا التايهة يعني. طب ما هم بيقولوا كده. المنجم أحمد شهيد تنبأ أن الفترة القريبة القادمة بالسعودية هي الأسوأ على الإطلاق. يا أخي أنت دخلت علم الغيب، ما جايز ربنا سبحانه وتعالى يحدث في الأمور أمورا لا يعلمه إلا هو. حد كان يتوقع أن الإخوان حيمشوا بعد سنة؟ حد إذا كانوا يقول 500 سنة حنقعد فيه؟ حاجة غريبة جدا. وبيقول لك إيه؟ إن تنظيم داعش الإرهابي سيضرب السعودية بصواريخ سكود. ما فيش كروز يعني، سكود دي بس. وأضاف شاهين خلال لقائه بقناة LTC مع الإعلامية رولا خارسة إن حدث سقوط الرافعة في الحرم المكي كان مدبرا. شو بقى فتنة، موضحا أنه سيتكرر أكثر من مرة. يا سلام، إيه ده العلم ده؟ جاب العلم ده منين؟ كأن اللوح المحفوظ عنده في بيته قاعد يقلب فيه. سبحان الله. كما أشار إلى أنه سيكون هناك تسونامي سيضرب البحر المتوسط حيث سيؤثر على محافظة اسكندرية ويغرقها. ها واحد بيدعي كلام ليه؟ سمع حلقة ولا واحد بيتكلم إن أمريكا حاطة قنابل نووية في المحيطات وفي البحر الأبيض المتوسط فلما تنفجر هتعمل السونامي؟ ولكن ما أقوله إن جت يبقى كوني أنا بقى رقم واحد، ما جتش يبقى خلاص. وتوقع شاهين إن نهاية العالم ستأتي في 2037 ودي المجعة الكبيرة اللي وسائل الإعلام قاعدة بتروج لها. طب ليه؟ ليه الناس زي كده في هذه القنوات اللي مليانة صداع علينا؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على إما تفاهة هؤلاء الإعلاميين أو استخفافهم بالمصريين. ولذلك بقول للشعب المصري اللي زي دول اردموا عليهم. وعلى قنواتهم ليسوا محلا للثقة ولا سلام للمعلوم، إنما هم مضللون لا يتقون الله عز وجل في هذا البلد ولا يتقون الله عز وجل في إسلامية هذا الشعب العظيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل صلاة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين.